بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، قد مر بنا قبل حديث أبي أمامة رضي الله عنه الذي أخرجه الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن صاحب الشمال لا يرفع القلم ست ساعات عن العبد المسلم المخطئ، فإن ندم واستغفر منها ألقاها، وإلا كتبت واحدة. طيب، هذا الحديث يدل على أن ملك الشمال موكل بكتابة السيئات، وملك اليمين موكل بكتابة الحسنات، كما قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إلا أن ملك الحسنات يكتب مباشرة، ما يحتاج أن يرفع القلم ويتأخر عن كتابة، لأن هذه حسنة تنفع العبد ويثيبه الله عليها، فيكتب ذلك الملك ما حصل من العبد من طاعة مباشرة. فإذا اقترف العبد سيئة قولا أو عملا، رفع الملك القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ لعله يتوب، فإن تاب لم يكتب وألقاها، وإن كتب واحد وإلا أي إن لم يتوب كتبت واحدة. أولا، الأقلام 3، القلم الذي كتب الله به مقادير الخلق، رفعت الأقلام وجفت الصحف. القلم الثاني الذي كتب به رزق العبد وأجله وعمله، وشقي أم سعيد وهو في بطن أمه، ثم يؤمر الملك بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا القلم الثالث الذي تكتب به الحسنات والسيئات، الذي تكتب به الحسنات والسيئات. فهذا الحديث يدل على عظيم عفو الله ورحمته بعباده، يأمر الملك أن يتأخر لا يكتب. إذا تاب العبد ما تكتب تمحى، ما تكتب أصلا. إذا أذنب العبد ثم تاب خلال 6 ساعات، ينبغي للواحد منا إذا زل وهفى وظلم نفسه وارتكب ذنبا أن يبادر خلال 6 ساعات بالتوبة لئلا يكتب الذنب. فلو فرضنا أنه غفل ولم يحصل له ندم إلا بعد شهر أو أكثر أو أقل، أن تاب تاب الله عليه، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتوبة كما في حديث عمرو بن العاص في صحيح مسلم: التوبة تجب ما كان قبلها، التوبة تجب ما كان قبلها. فإذا تاب، وإن كانت قد كتبت، لو تاب تاب الله عليه، لكن هنا لا تكتب أصلا. إذا تاب خلال 5 ساعات واستغفر لم تكتب تلك السيئة، وهذا يدل على عظيم رحمة الله تعالى وفضله وفضله على عباده. قال: إن صاحب الشمال لا يرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ، فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها، وإلا كتبت واحدة. هذا حديث أبي أمامة عند الطبراني، وهو حديث عظيم. قال: وأخرج أحمد والبخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عبدا أصاب ذنبا فقال: ربي أذنبت فاغفر لي. قال ربه: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي، غفرت لعبدي. هنا لما قال إن عبدا أصاب ذنبا، لن يحدد هذا الذنب من الكبائر من الصغائر، ما نوع هذا الذنب، فارتكب ذنبا، إلا أن هذا العبد قال: ربي أذنبت فاغفر لي، ربي أذنبت فاغفره. فقال ربه: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي. قال: ثم مكث ما شاء الله، يعني بقي وقتا من الزمن، ثم أصاب ذنبا، أي مرة أخرى، فقال: ربي أذنبت آخر فاغفر لي. قال: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي. كما قال تعالى: ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي. قال: ثم أصاب ذنبا فقال: ربي أذنبت آخر فاغفر لي، يعني هذه المرة الثالثة. قال: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. هل معنى هذا أن الإنسان يذنب ثلاث مرات ثم يعمل ما شاء من الذنوب؟ الجواب لا. الله تعالى ما أمر عباده بالمعاصي، أمرهم بالطاعات، أمرهم بالطاعات ونهاهم عن المعاصي. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. لكن معنى هذا أنك إذا علمت أن الله يغفر وزللت واستغفرت فإن الله يغفر لك، ولو زللت ثلاثا خمسا عشرا مئة مرة واستغفرت الله تعالى فالله غفور رحيم. شياطين الإنس والجن والنفس الأمارة بالسوء وجهل العبد بربه ربما ألقي في روعه أو قيل له من قبل شياطين الجن والإنس كيف يغفر له؟ أذنبت المرة الأولى ثم تبت ثم الثانية ثم تتوب ثم الثالثة ثم تتوب ثم الرابعة والخامسة، أنت متلاعب، التوبة ما تقبل منك، أنت مجترع على الذنوب، أنت مشرف. الله تعالى قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. العبد وإن أسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي فالله عز وجل يغفر الذنوب كلها. ومن يغفر الذنوب إلا الله وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فالله عز وجل غفور رحيم. ولذلك من أسماء الله الغفور التواب، وآثار هذين الاسمين المغفرة وقبول التوبة، وقبول التوبة، وهو الذي يعفو، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وقال الله عز وجل: ثم تاب عليهم ليتوبوا، ثم تاب عليهم ليتوبوا، قبل توبتهم وفتح أبواب التوبة. ما جعل الله التوبة من الكبائر والصغائر بيد عالم ولا بيد حاكم ولا بيد أب ولا أم ولا ابن ولا أخ ولا أخت ولا عم ولا خال ولا قريب ولا بعيد، جعله الله عز وجل بيده، من تاب تاب الله عليه، ويفرح الله تعالى بتوبته. إن الله كما في حديث أبي موسى الأشعري عند مسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها، حتى تطلع الشمس من مغربها. وكذلك أيضا فتح الله تعالى باب التوبة، وهذا الباب لا يغلق، لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها، ما لم يغرغر العبد، ما لم يغرغر العبد. فإذا غرغر وصلت الروح إلى الحلقوم وجاء يتوب لا يقبل الله تعالى التوبة. إذا ظهرت أشراط الساعة الكبرى من طلوع الشمس مغربها وما بعدها فلا يقبل الله تعالى التوبة من العبد. وكذلك أيضا ما لم يغرغر، فإذا صارت الروح إلى الحلقوم فإنه لا تقبل توبة العبد حينئذ. ما دون ذلك مهما أذنب العبد مهما أسرف على نفسه فليتوب، لكن ما يأتي ويقول: أنا أتوب من هذا الذنب، استغفر الله وأتوب إليه، سأرجع وأذنب ثم أستغفر. ما الذي يضمن لك؟ لعلك تموت ويختم لك على ذلك الذنب، ولعل الله يعلم منك استخفافا بالذنوب والمعاصي. ولذلك العلماء يقولون: لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. هذا في من ظلم نفسه وأذنب وهو عازم على أن يتوب وعلى أن لا يعود، ثم أغوته نفسه الأمارة بالسوء وشياطين الإنس والجن. إذا حصل ذلك بادر بالتوبة. إذا حصل ذلك فليبادر بالتوبة والاستغفار إلى الله عز وجل. الله تعالى غفور رحيم. لكن العبد يمني نفسه الأماني سأتوب سأتوب. متى متى؟ لعل الأجل يأتيك بغتة وأنت لم تتب، وحينئذ تموت على سوء خاتمة عياذا بالله. فالإنسان يحرص دائما وأبدا، طالما أننا لا نعلم متى الأجل فنبادر. متى وقعنا بذنب بادرنا بالتوبة والاستغفار إلى الله عز وجل. الله تعالى غفور رحيم. نسأل الله تعالى يتوب علينا أجمعين، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أسرفنا وما هو أعلم به منا، إنه هو الغفور الرحيم. طيب إذا